وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وهذه الأبيات شرحنا ما تضمنتها، وبينا أنها تضمنت صفة نزول الله تبارك وتعالى، وقلنا إن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله ومقامه. روى هذا كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم حديثهم حديث متواتر. وبينا أنه لا ينكر نزول الله تعالى إلا جهمي مبتدع، وبينا مذاهب أهل العلم في النزول. واليوم معنا قول الناظم: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذه الأبيات نظمها الناظم رحمه الله تعالى في مدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أولاً للكلام عن الصحابة الكرام، الكلام سيطول. اليوم نتكلم عن قدر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أولاً، الصحابي هو من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وآمن به ومات على هذا، عاصره وسمع منه وآمن به ومات على هذا. ومن ثم تفهم النجاشي رحمة الله تعالى عليه عاصر النبي أم لا؟ لكن هل رآه؟ هل سمع منه؟ ومن ثم هل يقال له صحابي؟ لا يقال له صحابي. فالنجاشي مع معاصرته للنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانه به، لكنه ليس بصحابي، بل هو مخضرم. مخضرم يعني شهد الجاهلية والإسلام وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يره، تابعي كبير يعني. طيب، ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يره؟ لم يره. ومن ثم هناك من يعرف الصحابي ويقولون: من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ورآه ومات على ذلك. إذا كان اشترط الرؤية، فابن أم مكتوم لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، عاصره أم لا؟ آمن به أم لا؟ سمع منه أم لا؟ فعلى تعريف ورآه يكون خرج ابن أم مكتوم وغيره من عداد الصحابة. ومن ثم لعل التعريف الموافق: كل من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه، وسمع منه ورآه وآمن به ومات على هذا. هذا بالترتيب تقدر تثبت الرؤية، تثبت الصحبة لابن ايه؟ لابن ام مكتوم، وتثبت الصحبة كذلك لمن كان لا يسمع وقد رأى، لمن كان لا يسمع وقد ايه؟ وقد رأى. ثم مات على هذا، يعني مات على ايمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يرتد. طيب، ده تعريف الصحابي. ثانيا، الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، شهد الله تبارك وتعالى بفضلهم في كتابه. قال الله جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية من سورة التوبة. يبقى شهد الله تعالى بفضلهم وأعلن أنه رضي عنهم، رضي عنهم. كذلك الآية التي في سورة الأعراف: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شهد الله كذلك لهم بالفلاح. يبقى رضي الله عنهم وشهد لهم بالفلاح. وفي آخر المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآيات، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في آخرها حكم الله لهم بالفلاح وأعلن أنه راض عنهم وبين أنهم حزبه. دي في آخر سورة: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى قوم أعلن الله تعالى أنه رضي عنه وحكم لهم بالفلاح، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام بخيريتهم على سائر الخلق، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية قال: ثم الذين يلونهم. فخير القرون القرن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الناس الناس الذين عاصروه وآمنوا به واتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لو أنفقوا مثل أحد ذهبا، تصور كده جبل أحد ده في الوزن يطلع كام؟ هل يستطيع أحد أن يزن جبل أحد ثم يجعل مثله من الذهب؟ هل يملك هذا أحد في الوجود؟ ولو ملك، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تعرف المد قدين؟ صبط. المد صبط، يعني لو الصحابة طلع صبطة ما يملأ الكف الواحد يسبق، ولو الواحد فينا طلع مثل أحد ذهب برضو الصحابي يسبق، الصحابي إيه؟ يسبق. فهذا الحديث مع ما مضى من آيات يدل على عظيم قدر الصحابة الكرام وأنهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الصحابة الكرام مع فضلهم وعلو منزلتهم ومع بروز شرفهم، لكنهم يتفاضلون فيما بينهم. هم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع الفضل يتفاوتون في الفضل. أفضلهم المهاجرون، المهاجرون أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأنهم تركوا أموالهم وبيوتهم وأهليهم طوعا لله، وآثروا إيمانهم بالله على دنياهم. فالمهاجرون أفضل من إيه؟ من الأنصار، وفيهما فضل. والمهاجرون يتفاضلون. أفضل المهاجرين على الإطلاق الأربعة، الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. هؤلاء أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. ثم بعد ذلك بعد هذا التفضيل البدريون، يعني من شاهد غزوة بدر يأتي في الفضل بعد العشرة المبشرين بالجنة. ثم بعد ذلك يأتي الشجريون، الشجريون اللي هم مين؟ الذين شاهدوا بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان، وجاء ذكرهم في سورة الفتح، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون يد الله فوق أيديهم إلى آخر الآيات. طيب، ثم بعد أهل بيعة الرضوان يأتي في الفضل والشرف من أسلم وآمن قبل الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح. فهذا هو فضل الصحابة الذي تفاوت فيه بعضهم على بعض. يبقى هم أفضل الخلق ثم يتفاضلون فيما بينهم، المهاجرون أفضل من الأنصار والمهاجرون يتفاضلون، لا يستوي البدري مع غير البدري، ولا الشجري مع غير الشجري، ولا المبشر مع غير المبشر، ولا من أسلم قبل الفتح مع من أسلم بعد الفتح. هذا تميز الصحابة الكرام. بعد هذا التقسيم نقول أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه أبو بكر. لكن قبل الحديث في شأن أبي بكر، لماذا جاء المؤلف أو الناظم بذكر الصحابة في منظومته؟ لماذا جعل في النظم ذكر الصحابة والدفاع عنه؟ بدافع عن الصحابة ليه؟ يدافع عن الصحابة لأن الناس مشاربهم مختلفة في الصحابة. الناس في الصحابة على ثلاثة أقسام. أولا الخوارج، ثم النواصب، ثم الروافض. هؤلاء الثلاثة مرقوا وتركوا طريق الاستقامة إلى غيرها. الروافض لم يكن هدفهم مما وقعوا فيه في شأن الصحابة، لم يكن هدفهم الطعن في الدين، إنما هم غالوا وبالغوا في احترامهم للصحابة حتى رفعوهم فوق منزلته. يعني هو كان هدفه يحافظ على الدين بفهمه وزعمه، لكنه غالى وأفرط. الخوارج احترموا الصحابة لكن زاد احترامهم فألهوا بعضهم. يعني عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ يهودي أسلم نفاقا وأتى من اليمن وألب بعض المصريين مع بعض الكوفيين مع بعض البصريين، ثم غزوا المدينة المنورة مع زي، أدى هذا إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. طب بعديها لما قال الأمر إلى علي بن وارضاه اجتمع بابن سبأ، فابن سبأ قال له إيه؟ بيقول له سيدنا علي أنت دابة، قام قال له اتق الله، قال أنت الملك، فقال علي اتق الله، قال أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق. افهم شوي. ابن سبأ هو هدفه من الكلام ده ايه؟ يطعن في الدين ولا يجل علي رضي الله عنه وارضاه؟ لا، هدفه يجل علي، والخوارج كلهم كانوا ايه ماشيين وراء منهم علي ليجلوه، فهو رفعه فوق المنزل. قال له انت دابه. لا لا هو كان ابن سبا له طريقه، لكن الخوارج عموما ارادوا اجلال علي لكنهم اجلوه بافراط. ومن ثم في نهايه القصه بعد ما بعد ذكرها سابين لك امرا، ابن سبا قال له انت دابه، قام قال له اتق الله، قام قال له انت الملك، قال اتق الله، قال انت خلقت الخلق وبسطت الرزق. فامر علي بتحريقهم، قام قالوا له لا ان فيهم بر الاول وبعديها بحرقهم. فلما نفاهم الى مكان اسمه ساباط تجاه المدائن كده، والمدائن دي في العراق، فامر بتحريقهم، فقالوا لا يحرق بالنار الا خالصها فانت الله. افهم شوي، يبقى هنا غالوا وافرطوا، والغلو والافراط مثل التفريط تماما. هؤلاء غالوا في الصحابة الكرام. طيب الناصبة، ناصبوا العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لأنهم كانوا يعترضون على خلافته، كانوا يعترضون على إيه؟ على خلافته. ومن ثم قيل لهم نواصب. يبقى هؤلاء كذلك يعني نزلوا في الصحابة نزولا غير طيب. أما الروافض تشيعوا لعلي رضي الله عنه على حساب كبار الصحابة، على حساب أبي بكر وعمر وعثمان، وقالوا كان علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. وقالوا عن أبي بكر وعمر، قالوا عنهم صنمي قريش، لأنهم يعتقدون أن أبا بكر اغتصب الخلافة من علي، ويعتقدون أن عمر كذلك، ومن ثم يقعون في أبي بكر وعمر يعني، وينزلون بهم إلى حيز يعني، والعياذ بالله العلماء قالوا حيز وصلوا من خلاله إلى الكفر، يعني كفروا أبا بكر وعمر ووصفوهما بأنهما أصنام. يبقى دول مين؟ الروافض. يبقى عندنا الخوارج ومذهبهم في الصحابة، وعندنا النواصب ومذهبهم في الصحابة، وعندنا الروافض ومذهبهم في الصحابة. طيب الخوارج قلت أرادوا الإجلال فغالوا، والنواصب ناصبوا عليا بالعداء لعدم موافقتهم على خلافته لكن مع احترامهم لباقي الصحابة. أما الروافض أهانوا الصحابة الكرام ووصفوا أبا بكر وعمر أوصافا لا تليق، ووقعوا في الصحابة الكرام وقوعا غير طيب. طيب اللي يقع في الصحابة الكرام وقوعا غير طيب هو لما يفشل لي في الصحابة، يبقى معناها ضيع لي الدين. ليه؟ خلاص الوسط اللي بيني وبين النبي صلى الله، الذين حملوا لنا الدين سقطوه، ومن بعدها ما دام الصحابة اللي بلغوا الدين سقطوا، يبقى الدين شككوا فيه ولا لا؟ شككوا فيه. ومن ثم الروافض أشد الفرق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بهذا أرادوا الطعن في الدين. يبقى الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، طعن في إيه؟ طعن في الدين. طيب ده موقف أو مواقف الغلاء من خوارج ونواصب وروافض في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم الناظم رحمة الله عليه أراد أن يبرز فضل الصحابة الكرام، ويبين منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر وقال: وقل إن خير الناس، قل، الخطاب لمين؟ الخطاب للسنة، لأن أول بيت في القصيدة أو في المنظومة ها من حفظ القصيدة أو أول بيت نسيته؟ عليك به، عليك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. يبقى اول خطاب بيقول لك كن سنيا ولا تكن بدعيا، يعني دم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حييت، واياك واهل البدع. هنا عندما يقول الناظم وقل، يبقى الخطاب لمين؟ للسني. وقل أيها السني إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجاء. يعني كلمة وزير يا جماعة؟ لما ربنا يقول في القرآن في قصة موسى واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري، يبقى الوزير الذي يؤازر، والمؤازر هو الذي ينصر، يبقى وزيراه أو وزيراه الذين آزروه أو اللذان آزراه ونصراه. يبقى أبو بكر وزير وعمر وزير، لأن كل منهما نصر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وعضده. أبو بكر رضوان الله تعالى عليه كان دون النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في السن بسنتين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بسنتين. إذا كان المسلم ولد عام الفيل، أبو بكر ولد بعد الفيل بإيه؟ بسنتين. وأبو بكر رضوان الله عليه أول من أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام من الرجال. هذا توصيفه، هذا توصيفه. وحاز رتبة الصديق، الصديقية رتبة، والصديقية تأتي بعد النبوة، تأتي بعد النبوة. نال رتبة الصديق، ومن ثم في حادث الإسراء والمعراج لما أبو جهل قبحه الله، يعني سمع من الرسول عليه السلام بأنه أتى المسجد الأقصى ثم صعد إلى السماوات العلى ثم عاد إلى مكة، فيعني قالها متهكما، قال له يعني أنت تروح دولي في جزء من الليل وإحنا بنضرب أكباد الإبل إليها شهرا. فكان أول من لقي من أصحاب النبي عليه السلام اللقي من أبا بكر، قال له علمت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال لقد قال لي أنه أتى المسجد الأقصى ثم صعد إلى السماوات العلى ثم أتى إلى مكة. قال إن كان قال فقد صدق، لو كان قال صدق. ومن ثم حزم رتبة الصديقية. والله قال في القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، مين صدق به؟ أبو بكر. فأول أبو بكر أول من صدق بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وأبو بكر بذل ماله كله في سبيل رفعة هذا الدين وفي سبيل نصرة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. ومن ثم هو سابق في الفضل، سابق في الفضل. الشيعة وخاصة الروافض يبرزون عليا، لكن القرآن رد على هؤلاء، القرآن رد على هؤلاء، بين في قصة الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من صاحبه في الآية؟ الشيعة يقول لك علي، يقول لهم يا كذبة، علي كان نايم في الفراش، علي كان نايم في الفراش. يبقى إذن الآية تصد وترد، صاحب الصحبة في الآية أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالقرآن برز أبا بكر ووضح فضله، ووضح فضله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طيب، فأبو بكر يسبق في الفضل جميع الأمة، جميع الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عند الهجرة هاجر معه فكان رفيقة، ثم كان وزير النبي عليه الصلاة والسلام في كل شؤونه، وما غاب عن النبي يوما قط صلوات الله وسلامه عليه، لا في رضا ولا في يسر ولا في شدة، كان معه دائما. وما منع ماله النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لما تكلم في سد الأبواب عن المسجد لم يأذن لخوخة إلا خوخة مين؟ أبي بكر. سد جميع الأبواب المطلة على المسجد إلا باب أبي بكر. وقال لو كنت متخذا خيرا اتخذت أبا بكر. فأبو بكر أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن أبي بكر راض. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمة، فما ثبتها الله تعالى إلا بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اختلفوا في سقيفة، لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختلفوا، الأنصار أرادت أن يكون فيها الحكم، والمؤمنين أرادوا أن يكون فيهم الحكم، وأتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فثبت عمر أولا، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج عن طور الإيه المألوف، شهر سيفة وقال من زعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه، ولكنه ذهب كما ذهب موسى ابن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن رقاب المنافقين. ووقف واهتز، فدخل الصديق رضي الله عنه وارضاه فخطب في الناس وقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر رضي الله عليه عاد إليه الهدوء ولازمه الاتزان وقال لكأني أسمعها لأول مرة، فهدأ عمر وثبت وثبت الناس. من بعدها اختلفوا في من يتولى الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فخطب فيهم أبو بكر، خطب فيهم أبو بكر وهدأ الله تعالى روع الناس، وبين أبو بكر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الإمارة في قريش، وارتضى الأنصار الحال. ثم أجمع الصحابة الكرام على أن يولوا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه أمرهم، وأخذوا هذا من القرآن، وأخذوه من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، أخذوا من القرآن قوله تعالى ثانية اثنين إذ هما في الغار، وأخذوا من القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به، وأخذوا من القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونظروا في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، فوجدوا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر أبا بكر يصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس 9 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم مريض في فراشه، فقالوا من ارتضاه النبي لديننا نرتضيه لدنيانا. ومن ثم أجمعت الأمة كلها وبايع علي أبا بكر، بايعه أول من بايع من الهاشميين علي، فمعاي. فلما أطبقت الأمة على أبي بكر كخليفة كان خليفة، وقد كان تاجرا، ترك التجارة، ترك التجارة وجعلوا له راتبا من بيت المال حتى يرعى شؤون الأمة. ثم لما تولى أبو بكر ما طالت ولايته، ولايته كلها 30 شهرا، لكن هذه 30 شهرا كانت كلها مشاكل، كلها حروب ما بين فتوحات وما بين دفاعات. حاربوا أهل الردة، أول شيء أنفذ جيش أسامة، أنفذ جيش أسامة أول شيء، ثم ارتدت بعض قبائل العرب، لم يعبدوا صنما، ارتدادهم لم يعبدوا صنما ولم يسجدوا لغير الله، لكن لم يوافقوا على أبي بكر، لم يوافقوا على أبي بكر، فمنعوا أن يعطوه الزكاة، فحاربهم رضي الله عنه بعد مشاورة عمر والصحابة، فشرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبو بكر، فقاتل المرتدين. المرتدون دول كانوا فين؟ كانوا في الشرق كده، يعني خد عندك عمان ونجد اللي هي النهارده، يعني اليمامة اللي هي النهارده الرياض بتاعت الحجاز، وكانت كده شريط كامل كده دوران، عامل دوران حول دولة الإسلام. حارب الجميع حتى ثابوا وعادوا، حتى ثابوا ورجعوا وعادوا، ومن بعدها فتحت فارس. كل هذا لم يهنأ الصديق بلحظة هدوء حتى ثبت الله أركان الإسلام وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد تاريخ حافل ومشرف، وهو أحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام. توفي الصديق بعد سنتين ونصف من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر يناهز 63 سنة. فرضي الله تعالى عن أبي بكر وعن جميع الصحابة. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتناول الشخصية الثانية وهي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، أمنا في أوطاننا، أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اهدي أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.